إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا حول الكلام على محظورات الإحرام، وكنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول المصنف بعد أن ذكر بعض المكروهات قال: وحرم عليهما دهن شعر أو جسد لغير علة، وإن بغير مطيب، وافتدى في المطيب مطلقا وفي غيره لغير علة لا لها، إن كان ببطن كف أو رجل، وإلا فقولان: وإبانة ظفر لغير عذر أو شعر أو وسخ إلا ما تحت أظفاره، أو غسل يديه بمزيده، أو تساقط شعر لوضوء أو ركوب، ومس طيب وإن ذهب ريحه، أو في طعام أو كحل، أو لم يعلق به إلا إذا أماته الطبخ، أو كان بقارورة سدت، أو أصابه من إلقاء ريح أو غيره، ووجب نزعه مطلقا فإن تراخى في الفدية، أو أصابه من خلوق الكعبة وخير في نزع يسيره، وفي الظفر الواحد والشعرة والشعرات لعشرة، والقملة والقملات كذلك، وطرحها لا لإماطة الأذى حفنة، وإلا ففدية لا طرح كعلقة وبرغوث كدخول حمام إلا أن ينقى الوسخ، هكذا، ويحتمل أيضا أن تقرأ إلا أن ينقي الوسخ، والفدية فيما يترفه به أو يزال أذى مما حرم لغير ضرورة كحناء وكحل وما مر، إلا في تقليد سيف أو طيب ذهب ريحه وإن حرم. نعم، إذن لازال المصنف يذكر ما يتعلق بمحظورات الإحرام. فمن محظورات الإحرام عند المالكية كما قال: وحرم عليهما، يعني على الذكر والأنثى جميعا، ليس هذا مختصا بالذكر فقط بل حتى على الأنثى، دهن الشعر أو دهن الجسد لغير علة ومرض، هذا محرم. وإن كان الدهن بدهن غير مطيب، ومن باب أولى المطيب، لأن الطيب أصلا يحرم على المحرم، فهذا محظور مستقل عن مسألة الطيب، وهو دهن الجسد أو الشعر بدهن غير مطيب، وإن كان مطيبا فهو أشد، لكن بشرط أن يكون ذلك لغير علة. وافتدى في المطيب مطلقا، إذا استعمل الطيب الدهن المطيب فعليه الفدية مطلقا. فعليه الفدية مطلقا في استعمال المطيب، ولو سواء فعله لمرض لعلة أو لغير علة، يعني حتى ولو كان مريضا، لأن الأشياء سيأتي معنا إن شاء الله من الأشياء المحرمة على المحرم أن يفعلها إذا احتاج لها واضطر لها زال عنه التحريم ولم تزل الفدية، وهذا واضح حتى من القرآن والسنة، فإن الله عز وجل ذكر قوله، يعني في قوله تعالى: فمن كان به أذى من رأسه فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة نسك، حتى الذي فيه أذى أو كان مريضا لم يسقط الله عز وجل عنه الفدية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة الذي في الصحيحين، مع أنه آذته هوامه التي في شعره واضطر لحلق رأسه، ومع ذلك أمره بالفدية، فالفدية لا تسقط بالعذر، وإنما الذي يسقط هو الإثم، فيزول التحريم وتبقى الفدية. ولهذا قالوا افتدى في المطيب مطلقا. وأيضا حتى ولو كان المطيب استعمل في باطن الكف والرجل، كما سيأتي أن هذا أخف من غيره من الجسد، لكن ما دام أنه مطيب فتكون، ما دام مطيبا ففيه الفدية مطلقا. وفي غيره أي في غير المطيب تفصيل، إذا كان هذا غير مطيب، فإن كان لغير علة فكذلك ولو كان ببطن كف أو رجل. وأما إذا كان لعلة أي لمرض واضطرار فقد أشار إليه بقوله لا لها إن كان ببطن كف أو رجل، يعني إذا كان قد فعل، وإلا فقولان، يعني إذا كان قد تطيب قد ادهن بدون غير مطيب فإن كان لغير علة ففيه الفدية، وإن كان لعلة فإن كان مع ذلك ببطن الكف أو الرجل وكان لعلة، مثلا يعني مرض أو اضطر لاستعماله في باطن كفه أو باطن رجله، فهذا لا فدية فيه بلا إشكال. وأما إذا كان في غيره من الجسد افترضنا ومنه ظهر اليد وظهر الرجل فقولان، قيل عليه الفدية وقيل لا فدية عليه. فتلخص لنا أن الصور ثمانية، لماذا؟ لأنه إما أن يكون بمطيب أو بغير مطيب، وإما أن يكون لعلة أو بغير، ثم إما أن يكون لعلة أو لغير، ثم إما أن يكون ببطن الكف أو الرجل أو في غيرهما. فهذه حاصل ضرب اثنين في اثنين في اثنين، فصور ثمان، فأربع صور المطيب مطلقا فيها الفدية، وأما غير المطيب فإن كان اجتمع فيه الأمران أنه كان لعلة وكان ببطن الكف أو الرجل فلا فدية فيه، وإن كان لغير علة مطلقا ففيه أيضا الفدية. أما إذا كان لعلة ولكن في غير باطن الكف والرجل من الجسد فهذا فيه قولان، قيل عليه فدية وقيل لا. هذا ما يتعلق بهذا المحظور وهو دهن الشعر أو الجسد. ثم انتقل إلى محظور آخر وهو إبانة الظفر أو الشعر أو الوسخ، لأن الحاج مطلوب منه ولأن المحرم عموما مطلوب منه أن يحافظ على شعثه وعلى تفثه، والله عز وجل قد وصفهم بهذا، ثم ليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولهذا يرى المالكية أن هذا يحرم وأنه من محظورات الإحرام، ولهذا قالوا إبانة ظفر لغير عذر. ويعني بعضهم أخذ الإشارة إلى هذا من حديث أن المضحية لا يأخذ من أظفاره ولا بشره شيئا، قالوا هذا فيه إشارة إلى أنه يتشبه بالمحرم، يعني قيل إن الحكمة تشبه بالمحرم، فيكون إشارة إلى أن المحرم من باب أولى أنه لا يأخذ ظفرا ولا شعرا. أما شعر الرأس فقد نص عليه في القرآن، أما شعر الجسد والأظفار فالفقهاء أخذوه من بعض الإشارات ومن وربما من بعض الآثار. كذلك إزالة الوسخ عند المالكية أيضا تدخل في هذا، إلا هناك استثناءات، إلا ما تحت أظفاره، الوسخ الذي تحت الأظفار لا بأس بأخذه، أو غسل، هذا يعني معطوف على ما وهو منصوب على الاستثناء، والمعطوف على المنصوب منصوب، أو غسل يديه بمزيله، كذلك إذا غسل يديه بما يزيل الوسخ عن يديه كالأشنان الذي لا طيب فيه فهذا لا بأس به، وهذا قد يقاس عليه الصابون الآن، إذا كان لا طيب به فلا إشكال، أما إذا كان فيه طيب ففيه إشكال. قال طبعا هذا بالنسبة للمحرم، أو تساقط شعر لوضوء أو ركوب، إذا تساقط الشعر بسبب الوضوء أو بسبب الغسل كذلك أو بسبب ركوبه لدابة فلا شيء عليه، لأن هذا مما يعني كأنه أغتفر للمشقة ولأنه لا بد منه. هذا ما يتعلق بإبانة الظفر والشعر أو الوسخ. ثم انتقل إلى محظور آخر. وقد تقدم الكلام على شيء يتعلق به وهو مس الطيب، فقال: ومس طيب وإن ذهب ريحه. مس الطيب أيضا من محظورات الإحرام إذا كان الطيب مؤنثا، وقد تقدم الفرق بين الطيب المؤنث والمذكر. فالمالكية يرون أن الطيب الذي يحرم مسه هو الطيب المؤنث، وأما المذكر فقيل لا يحرم، قد تقدم معنا في الدرس الماضي آخر درس وقفنا عليه، فقيل إن نعم المذكر المذكر لا يحرم، نعم فالمذكر يكره شمه، وأما مسه ففيه الخلاف، قيل مكروه وقيل جائز. وقد ذكرنا فيما مضى أن الطيب سواء كان مذكرا أو مؤنثا له أربع صور متعلقة به، يعني الذي يمكن أن يتعلق بالطيب أربعة أشياء، وهي الشم والمس والاستصحاب والمكث بمكان هو فيه. فالمذكر يكره شمه، وأما المس ففيه قولان، قيل مكروه قيل جائز، وأما استصحاب والمكث بمكان هو فيه فجائز. هذا بالنسبة للمذكر، لأن المذكر أخف من المؤنث. أما الطيب المؤنث فيحرم مسه ويكره ما سوى ذلك، يكره شمه واستصحابه والمكث بمكان هو فيه. والفرق بين الطيب المذكر والطيب المؤنث أن المذكر هو ما خفي أثره، خفي الأثر مثلا لونه، وأما ريحه فموجود، وأما المؤنث فهو عكس ذلك. نعم، ولهذا هنا الذي يحرم ومس الطيب المؤنث حتى ولو ذهب ريحه، يعني كان في الأصل له ريح فذهب ريحه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فكان محرما فيستصحب استحرام حرمته تستصحب وتبقى كما قال محشي. وإن ذهب ريحه أو في طعام، هذا داخل في حيز المبالغة، أي ومس طيب حتى ولو كان في طعام، وكذا أو كان في شراب أيضا، إلا إذا أماته الطبخ في الحالين، فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أو كحل، إذا كان هناك طيب في الكحل فكذلك يحرم. أو لم يعلق به، يعني مسه الطيب لكن لم يعلق مثلا بثوبه أو بجسده فأيضا يحرم. ثم استثنى من حالات الحرمة، قال: إلا إذا أماته الطبخ. إذا أماته، إذا الطيب، هناك أشياء لها طيب، له يعني لها رائحة زكية تطبخ مع الطعام، فإذا أميت طبخا فهذا مما لا يدخل في الحرمة، لهذا استثناه. ومعنى إماتته طبخا أن يستهلك حتى تذهب عينه ولا يبقى إلا ريحه أو لونه كزعفران أو ورس، فهنا لا حرمة فيه ولا فدية، ولو صبغ الفم نعم. بل قال بعض العلماء: المذهب نفي الفدية في المطبوخ مطلقا، أي مطبوخ، وهذا هو المعتمد يعني عند غير واحد من المحققين، أن المطبوخ مطلقا لا فدية فيه. طيب، قال: أو كان بقارورة سدت، إذا كان في قارورة محكمة الإغلاق هذا الطيب فلا يحرم، بل هو نوع من الاستصحاب، وقد سبق أن الاستصحاب مكروه، مكروه فقط وليس محرما. أو أصابه من إلقاء ريح أو غيره عليه فلا شيء عليه، إلا ولو كثر ولو كثر إلا إذا تراخى في نزعه، يعني إذا ألقي عليه بغير اختياري من ريح أو من شخص مثلا فلا شيء عليه، لكن عليه أن يبادر إلى نزعه عنه وإزالته عنه. ولهذا قال ووجب نزعه مطلقا، إما مثلا بإلقاء، مثلا لو كان في ردائه يلقي الرداء أو يبادر إلى إزالته، يعني أن يغسل بغسل بدنه مثلا، إذا أصابه في بدنه يبادر بغسله، حينئذ لا يكون عليه شيء. ولهذا قال وجب نزعه مطلقا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا معناه. فإن تراخى فالفدية، إذا تأخر في إزالة الطيب فعليه الفدية، أو أصابه من خلوق الكعبة، الكعبة تخلق بخلوق يعني بأنواع طيب معينة، ولكن خففوا فيها قليلا من باب أنه يعني كأنه ضرورة، لأن الناس مأمورون بالاقتراب من الكعبة وهي تطيب. لهذا كان الإمام مالك يرى أنها ينبغي أن لا تطيب أيام الحج ونحو ذلك، لئلا يصيب المحرمين منها الطيب. لكن إذا حصل هذا فإن كان يسيرا فهو مخير في نزعه، يعني لا يجب لأجل الضرورة، وإن كان كثيرا وجب نزعه، فإن تراخى في نزعه فعليه الفدية. وقيل بل لا يتلزمه الفدية حتى لو تراخى، ولكنه يأثم، بل بعضهم قال إن نزعه مستحب إذا كان كثيرا ومخير فيه إن كان يسيرا. فإذا اليسير مخير في نزعه، ولهذا قالوا خير في نزع يسير. وأما الكثير فقيل فيه الفدية، قيل محرم وفيه الفدية، هذا قول. وقيل بل واجب وليس فيه فدية، وقيل بل هو مستحب، فخففوا في أمر خلوق الكعبة لما ذكرنا. ثم انتقل إلى محظور آخر، وهو تكلم عن بعض ما تقدم هل تجب فيه الفدية أو لا، وهو الظفر والشعر، إزالته فيه تفصيل، وكذلك القمح. قال وفي الظفر الواحد والشعرة والشعرات لعشرة والقملة والقملات كذلك، وطرحها لا لإماطة الأذى حفنة، حفنة هذا هو المبتدأ، وإلا ففدية. يعني الأشياء اليسيرة من هذه فيها حفنة من طعام فقط يخرجها، وليس عليه فدية كاملة. طبعا الفدية ستأتي أنها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أقلها إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو شاه، فبالتالي الفدية يعني كثيرة أكثر من الحفن. أما حفن الطعام هذا أمر خفيف. فإذا كان قد قلم ظفرا واحدا ترفها أو عبثا ليس لإماطة الأذى، فهذا فيه حفنة من طعام، إلا إذا كان قد انكسر فآلمه فأزال المنكسر فقط لأجل الألم، فهذا لا شيء فيه أصلا، لا حفنة ولا غيره. فعلى هذا الظفر له 3 أحوال، إن كان انكسر وبقي منه شيء فأزاله فلا شيء عليه أصلا، وإن كان فعله ترفها أو عبثا فهذا فيه حفنة إذا كان الظفر واحدا فقط، وأما إن كان لإماطة الأذى ففيه الفدية. يعني لماذا؟ لأنه يدخل في إزالة، أنه أزال عن نفسه أذى كما سيأتي. قال وفي الظفر الواحد، وهذا يفهم منه أنه إذا كان أكثر من ظفر ففيه الإيش؟ الفدية مطلقا من غير تفصيل. التفصيل إنما يكون إذا أزال ظفرا واحدا فقط، إذا قلم ظفرا واحدا فقط. والشعر والشعرات لعشرة كذلك، هذه إذا كانت لغير إماطة الأذى ففيها حفنة، أما إذا بلغت أكثر من ذلك 10 شعرات فعليه فدية. والقملة والقملات كذلك. القملة والقملات أيضا كذلك، أي إلى العشرة. إذا بلغت 12 قملة يعني كثر، إذا كثرت القمل بأن بلغ فوق العشرة، مثلا بلغ 12 قملة، فحينئذ عليه فدية. أما إذا كان دون ذلك، إذا كان دون ذلك ففيه، يقول الشيخ فيه حفنة. ولكن اعترض على هذا الدسوقي فيما نقله المحشي عنه، وقال الصواب أنه ليس في القملة والقملات إلا حفنة مطلقة، سواء كان القتل لغير إماطة الأذى أو لإماطته، يعني يقول حتى ولو لإماطة الأذى. قال في التوضيح الشيخ خليل في شرحه على ابن الحاجب: لا يعلم قول في المذهب بوجوب الفدية في قملة أو قملات، أي ما دون الاثنى عشر. نعم. إذن يعني كأنهم اعترضوا على الشيخ، لأن الشيخ قال وطرحها لا لإماطة الأذى، يعني يفهم منه أنه إذا كان لإماطة الأذى ففيه فدية، فاعترضوا عليه بأن الصواب أن بالنسبة للقمل أنه ما دون، ما دام قليلا ففيه حفنة ولو كان لإماطة الأذى. وأيضا قال وطرحها حتى لو لم يقتلها وإنما رمى بها فقط عن رأسه وتخلص منه، فهذا يعتبر تخلصا من شيء من التفث ومن الوسخ، فعليه حفنة من طعام إن كانت القملات كما قلنا قليلة. ولهذا قال حفنة، وإلا إذا كان لم يكن بالضوابط السابقة بأن قلم أكثر من ظفر، أو قلم ظفرا واحدا لإماطة الأذى، أو أكثر من 10 شعرات مطلقا، أو قتل أو طرح أكثر من 10 قملات على أحد القولين كما قلنا، ففيه فدية. ولهذا قالوا إلا ففدية. لا طرح كعلقة، كعلقة، العلقة هنا فسرها بأنها دودة في الماء تمص الدم، وبرغوث ونحو ذلك من كل ما يعيش بالأرض، يعني ليس القمل هو يعيش في الشعر أصلا، هذا أمره أشد، لأن إزالته فيها نوع من إيش، من إزالة الوسخ الذي يرى المالكي أنه لا يجوز المحرم أن يزيله. أما إذا كانت من دواب الأرض ليست من دواب الرأس، فهذه أمرها أخف، لا شيء فيه، لا شيء فيها إذا أزالها. كذلك البعوض والنمل والدود إذا أزاله فلا شيء فيه إذا لم يقتله، إلا إذا أزال القرادة والحلام عن بعيره، هذه دواب تكون في البعير بالذات، فهذا فيه الحفنة حتى ولو كان كثيرا كما قال ابن القاسم، لأن هذه يعني تشبه شيء الملازم ليش للمحرم كشعر رأسي، الله أعلم، لعل هذا هو الوجه بالنسبة لهم. قال: كدخول حمام إلا أن ينقي الوسخ، كذلك دخول الحمام. الحمام طبعا ليس المقصود به قضاء الحاجة، وإنما المقصود به المكان الذي فيه الماء الحار، ففيه نوع من تطرية الجسد ونحو ذلك، يشبه ما يسمى في زماننا بالساونا، فهذا قال إيش، لا شيء فيه بالنسبة لدخول المحرم، ولو طال مكثه فيه حتى عرق، لكن بشرط أن لا ينقي عن جسده الوسخ. أما إذا أنقى عن جسده الوسخ بدلك ونحوه ففيه الفدية. ثم بين ضابط الفدية فقال: والفدية، هذا ضابط يضبط لنا كثيرا مما تقدم، والفدية فيما يترفه به أو يزال أذى. الفدية التي سيأتي خصالها إن شاء الله أسبابها منحصرة في كل شيء يترفه به أي يتنعم به أو يزال به يزيل به المحرم عن نفسه أذى أي ضرورة مما حرم لغير ضرورة، يعني الأشياء التي هي أصلا عليه محرمة إذا لم تكن هناك ضرورة، فإذا حصلت له ضرورة وأزالها بهذا الأمر المحظور فلا إثم عليه لأنه مضطر، ولكن عليه الفدية. هذا هو المعنى، يعني إذا لم يكن هناك ضرورة فهي حرام، إذا كان هناك ضرورة فهي ليست حراما لكن عليه الفدية. قال: كحناء. الحناء هذه مع أنها قالوا من الطيب المذكر، لكن استعمالها بمعنى الاطلاع بها هذا محرم، استعمالها حرام بالنسبة للمحرم. وكأنه يقول إذا اضطر إلى استعمالها فلا إثم عليه، لكن عليه ليش الفدية إذا ترفع بها أو زال بها عن نفسه ضرر. وكحل كذلك، وما مر من كل المحظورات إلا في تقليد سيف أو طيب ذهب ريحه وإن حرم. استثنى هذين المحظورين، وبهذا نختم، يقول هما محرمان لكن إن فعلهما فلا فدية عليه، وهما تقليد السيف إذا تقلد سيفا، أو إذا مس طيبا مؤنثا لكن كان قد ذهب ريحه فهو يحرم عليه لغير ضرورة ولكن ليس فيه فدية. أما إذا كان بقي ريحه، ريح الطيب المؤنث، ففيه الفدية كما تقدم. نمر على الشرح سريعا لتأكيد المعلومات السابقة وزيادة بعض الفوائد. قال: وعطف على قول يحرم على الأنثى إلى آخره قوله: وحرم عليهما أي على الأنثى والذكر بالإحرام دهن شعر لرأس أو لحية. والأصلع قالوا دهن رأسي يدخل في الجسد، لأنه قال بعدها: أو دهن جسد لغير علة وإلا جاز، إذا كان لمرض يعني، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وهذه مسألة، ومسألة عدم الفدية أو وجودها شيء آخر. قال: وافتدى، نعم، وإن كان الدهان بغير مطيب أي بدهن غير مطيب فأولى بالمطيب، لأنه اجتمع فيه أمران أنه دهن وأنه طيب. وافتدى في الدهانه بالدهن المطيب مطلقا ولو لعلة أو ببطن كف أو رجل، فالفدية في المطيب ثابتة مطلقا حتى ولو كان مريضا. فإذا اضطر له لم يجد غيره مثلا قد يقال إنه لا يأثم، لكن عليه الفدية. وافتدى في دهنه لشيء من جسده وشعره بدهن غيره أي غير المطيب لغير علة أي ضرورة ولو ببطن كف أو رجل. الدهن غير المطيب إذا استعمله لغير ضرورة فعليه الفدية، لا لها أي للعلة فلا فدية عليه، إذا كان مريضا فلا فدية عليه. لكن في تفصيل: إن كان الدهان للعلة ببطن كف أو بطن رجل فلا فدية عليه بلا إشكال، وإلا يكن ببطنهما بأن الدهن بغير المطيب أي العلة كما هو الموضوع فيما عدا باطن كفه وقدمه فقولان بوجوب الفدية وعدمه. إذا كان استعمل غير المطيب في غير باطن الكف والرجل لمرض ففيه قولان، قيل وطبعا جائز بلا إشكال لأنه لعلة، لكن هل عليه الفدية أو لا؟ قيل عليه فدية وقيل لا فدية عنه. والحاصل يريد أن يلخص لك أن غير المطيب لغير ضرورة فيه الفدية حتى في باطن الكف والقدم لأنه لغير ضرورة، وللضرورة فلا فدية إن كان ببطنها لعلها ببطنهما اتفاقا، وإن كان بجسده مما سوى ذلك ومنه ظهورهما من الجسد ظهور ظهر القدم وظهر الكف فقولا قيل عليه فدية وقيل لا فدية عليه، ولم يذكر المعتمد لا هو ولا المحشي. قال: وحرم عليهما إبانة أي إزالة ظفر من يد أو رجل حتى أظفار الرجل تدخل لغير عذر، أو إبانة شعر من سائر جسده بحلق أو قص أو نتف بأي طريقة، أو إبانة وسخ من سائر بدنه إلا ما تحت أظفاره، أو إلا غسل يديه بمزيله أي الوسخ أي بمزيل الوسخ كالأشنان، هذا الشيء يستعمل لإزالة الأوساخ قديما كان عندهم، فلا يحرم عليهما. هذا مغتفر ما في إشكال، بشرط أن لا يكون فيه طيب كما قال المحشي، أي إن لم يكن مطيبا بالنسبة للأشنان ونحوه، وإلا حرم غسل اليدين به وفيه الفدية لأنه مطيب. نعم، هكذا قال المحشي. كذلك إزالة الوسخ فيها الفدية إلا ما كان تحت الأظفار فلا تحرم إزالته بل يؤمر به. وظاهر كلامهم أنه لا يفعل ذلك ولو كان به رائحة كريهة كما قال المحشي. نعم، أو إلا قال الشارح أو إلا تساقط شعر من لحية أو رأس أو غيرهما لوضوء أو غسل أو لأجل ركوب لدابة فلا شيء عليه. وحرم عليهما مس طيب مؤنث كورس أو دهن مطيب بأي عضو من أعضائه. ومثل الورس الزعفران والمسك والعطر والعود كما قال، والعود باعتبار دخانه كما قال المحشي. الطيب هذا الطيب المؤنث، نعم قال هكذا قال المحشي. وإن ذهب ريحه أي الطيب فذهاب ريحه لا يسقط حرمة مسه وإن سقطت الفدية، قال المحشي لأن الحرمة ثبتت له في حال وجود ريحه والأصل استصحابه، لكن لا فدية كما ذكره بعد ذلك في المتن نفسه. قال أو كان في طعام أو في كحل أو مسه ولم يعلق به، كل هذا داخل في التحريم بفتح طعام، إلا إذا طبخ بطعام وأماته الطبخ. نلاحظ أن الشارح لم يكتفي بالطبخ على النار فقط، لا بد أن يميته الطبخ. ما معنى الإماتة؟ قال أي استهلكه بذهاب عينه فيه، لم يعد له عين متميزة هذا الطيب، بل ذهبت واستهلكت ولم يبقى سوى ريحه أو لونه، يعني ترى اللون وتشم الرائحة لكن لا تستطيع أن تميز وجود الطيب، هذا هو أنه أميت طبخا، فحينئذ يقول لك يغتفر. ولذا قال كزعفران وورس إذا استعملا في الطعام وطبخا وأميتا طبخا فلا حرمة ولا فدية ولو صبغ الفم، اللون مغتفر حينئذ. لكن المحشي ذكر أن هذا التفصيل خلاف المعتمد، وأن المذهب خلافه كما قلنا، وأن المذهب هو نفي الفدية في المطبوخ مطلقا، يعني كأنهم يقولون مجرد الطبخ كاف ولا يشترط أن يمات طبخا. أو كان الطيب بقارورة سدت سدا محكما فلا شيء فيه إن حملها، لأنه من الاستصحاب إلى المس، أي الاستصحاب المكروه كما تقدم سبق أن الاستصحاب مكروه للمحرم. أو أصابه الطيب من إلقاء ريح أو غيره عليه فلا شيء له ولو كثر إلا أن يتراخى في نزعه، نعم. أما الطيب الباقي في ثوبه أو بدنه مما قبل الإحرام كما ذكر المحشي فلا فدية عليه ولا يلزمه نزعه إن كان يسيرا، في تفصيل، إن كان يسيرا فلا فدية عليه ولا يلزمه نزعه، إن كان كثيرا فعليه الفدية وإن لم يتراخى في نزعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سأله رجل مضمخ بالطيب عن أنه أراد العمرة وكذا، فأمره أن ينزع عنه هذا الثوب. وبعض العلماء يفرقون بين الثوب والبدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أنه أحرم والطيب وبيس الطيب في مفارقه، لكن ليس هذا هو مذهب المالكية. يقول لك مذهب المالكية التفريق بين القليل والكثير، فإن كان قليلا اغتفر سواء كان في ثوب أو بدن، وإن كان كثيرا وجب نزعه سواء كان في طيب أو في ثوب أو بدن، نعم. قال إلا أن يتراخى في نزعه، طبعا هذا إشكال، إذا تراخى في نزعه مشكلة، لأنه كأنه وضعه على نفسه، هذا وهذا من فروع كون الكف تركا فعلا، والكف فعل في صحيح المنهج المذهب. قال وجب نزعه ولو بإبقاء الثوب الذي هو فيه، هكذا بإبقاء عندي، ولعل بإلقاء الثوب الذي هو فيه، مثلا الرداء حملت الريح طيبا ورمته عليه مثلا في ردائه فيرمي، أو أصاب يده مثلا فيغسلها بشيء لا طيب فيه، ولهذا قال أو غسل بدنه بنحو صابون، أي صابون غير مطيب طبعا، وإلا ما استفدنا شيئا. قال مطلقا قل أو كثر، يعني لا بد من نزعه هذا الذي ألقي عليه بغير اختياري من ريح أو من شخص آخر، فإن تراخى في نزعه فالفدية، فأي فعليه الفدية، لأنه كأنه وضعه بنفسه مدام تساهل في إزالته، فإن الإنسان إذا ترك شيئا فكأنه فاعل له وراض به. أو أصابه من خلوق بفتح الخاء المعجمة يطيب الكعبة الذي يلقى عليها وخير في نزع يسيره ولا يجب، لماذا؟ مع أنه طيب كان القياس أن يقال يجب نزعه ولو يسيرا، قال للضرورة، قال المحشي أي لأننا مأمورون بالقرب من الكعبة وهي لا تخلو من الطيب غالبا، ولذلك نهى مالك عن تخليقها أيام الحج، يعني أن لا تطيب، ويقام العطارون ندبا فيها من المساء، وقد ذكر هذا الشيخ خليل في مختصره ولكنه هنا تركه، يعني يقال للعطارين قوموا قوموا قوموا من هذا المكان من أجل المحرمين في الحج، لكن قال ندبا، نعم. قال وخير في نزع يسير ولا يجب للضرورة ووجب نزع كثيره فإن تراخى في نزعه فالفدية، هذا القول الأول الذي مشى، ثم استدرك الشيخ فقال والذي يفيد النقل عدم الفدية ولا يلزم من وجوب نزعه وجوب الفدية، يعني كأن الدردير يميل إلى أن الراجح أنه واجب النزع لكن لا فدية فيه. ثم المحشي نقل قال على أن بعض المحققين قال النص في خلوق الكعبة التخير في نزع يسيره، وأما الكثير فيؤمر بنزع استحبابه. إذن تحصل لنا أن القليل من خلوق الكعبة يخير في نزعه بلا إشكال، والكثير فيه ثلاثة أقوال: قيل نزعه واجب وفيه الفدية إذا تراخى، وقيل نزعه واجب ولا فدية فيه إن تراخى، وقيل بل نزعه مستحب أصلا حتى ولو كان كثيرا. طيب، قال وفي قلم الظفر الواحد لا لإماطة الأذى بل قلمه أو بل قلمه ترفها أو عبثا حفنة من طعام إلا إذا انكسر فأزال به ما منه ما به الألم فلا شيء عنه. ولهذا قال المحشي حاصله أن للظفر ثلاثة أحوال. أنا أتكلم عن الظفر الواحد الآن، لم أتكلم عن أكثر منه. قلم منكسر لا شيء فيه، اتحد أو تعدد حتى لو كانت عدة أظفار منكسرة وأزالها فهذا أصلا معفونا. ثانيا قلمه لا لإماطة الأذى فيه حفنة إن اتحد أي إن كان واحدا، وإلا بأن كان أكثر من واحد ففيه فدية، هذا إذا كان لغير إماطة الأذى. قلمه لإماطة الأذى ففدية مطلقا، هذا إذا كان ظفر نفسه، تكلم عن إنسان يزيل ظفر نفسه لا ظفر غيره. قال وفي إزالة الشعرة والشعرات لعشرة لغير إماطة الأذى حفنة، وفي قتل القملة والقملات كذلك أي إلى العشرة، وفي طرحها أي القملات بالأرض بلا قتل لا لإماطة الأذى راجع للظفر وما بعده، لا لإماطة الأذى يرجع إلى الظفر وإلى الشعر وإلى القمل جميعا كما قدرناه فيما قبله، حفنة من طعام يعطيها لفقير. وهذا مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله، أي في قوله وفي الظفر حفنة، في الظفر و حفنة إلى آخره، وإلا بأن قلم أكثر من ظفر مطلقا أو قلم واحدا فقط لا لإماطة الأذى، عفوا أو قلم واحدا فقط لإماطة الأذى، أو أزال أكثر من عشر شعرات مطلقا، أو قتل أو طرح أكثر من عشر قملات مطلقا لإماطة الأذى أو لا ففدية تلزمه. وقد قال المحشي هنا، قال في حاشية الأصل أي الدسوقي في نظر، بل ليس في القملة والقملات إلا حفنة مطلقا سواء كان القتل لغير إماطة الأذى أو لما، يعني ولو كان لإماطة الأذى ما دام أن القملات قليلة أقل من 12 ففيه حفنة مطلقة ولو كان لإماطة الأذى، هذا الذي رجحه الدسوقي. قال لا طرح كعلقة وبرغوث من كل ما يعيش بالأرض كدود ونمل وبعوض وقراد فلا شيء فيه إذا لم يقتله إلا إزالة القراد والحلم عن بعيره ففيه الحفنة ولو كثر، وهو قول ابن القاسم. يعني يقول لك دواب الأرض هذه لا شيء فيه إذا لم يقتلها أصلا، إذا طرحها فقط من غير قتل فلا شيء عليه، إلا القراد وحلم البعير هذا ففيه حفنة حتى ولو كان كثيرا، يعني لا يأتي فيه القول بالتفصيل بين الكثير والقليل في كما في قيل في القملات. كدخول حمام لا شيء فيه ولو طال مكثه فيه حتى عرق خلافا للخمي، اللخمي طبعا قال أنه إذا بقي في الحمام حتى، وقد عرفنا أن الحمام مثل الساونا هكذا، حتى عرق وجبت الفدية، لكن المذهب أنه لا فدية عليه إلا إذا أزال الوسخ، إذا دلك وأزال الوسخ. ولهذا قال الشارح إلا أن ينقي أي يزيل عن جسده الوسخ بدلك ونحوه فالفدية، ثم بين ضابط ما فيه الفدية فقال والفدية أنواع ثلاثة على التخير كما سيأتي بينها جل وعلا بقوله من صيام أو صدقة أو نسك، كائنة هذه الفدية يعني ومنحصرة هذه تسمى فدية الأذى، فيما أي في كل شيء يترفه أي يتنعم به أو فيما يزال عن النفس، فيما يزال به عن النفس أذى أي ضرورة، يعني شرط في كل فعل من الأفعال المتقدمة حتى تجب فيه الفدية أن يكون استفاد منه شيئا، إما أنه ترفه به أو أزال عن نفسه أذى أي ضرورة، مما حرم على المحرم لغير ضرورة، يعني يحرم في غير حال الضرورة وفي حال الضرورة لا يحرم لكن فيه الفدية ما دام أزال به عن نفسه أذى أو ترفه به. قال لك كحناء وكحل فيحرمان على المحرم إلا لضرورة وقد يترفه بكل منهما ويزال بهما ضرر، معروف أن الحناء والكحل ربما تدوي بهما، وكجميع ما مر ذكره من أول الفصل فصل محظورات الإحرام إلى هنا من ستر المرأة وجهها وكفيها بمحيط آخر، يعني مما ينبني على هذا أنه مثلا إذا غطى ما لا يجوز تغطيته فليس فيه فدية إلا إذا انتفع بدفع حر أو برد، أما إذا مباشرة تذكر مثلا وانتبه أو كذا ورفعه مباشرة مثلا أو أزاء كشف ما يجب كشفه فلا فدية عنه. نعم. قال من ستر وجهها وكفيها بمحيط، ستر امرأته وجهها وكفيها بمحيط إلى آخره، إلا في تقليد سيف أو مس طيب مؤنث ذهب ريحه فلا فدية فيهما، وإن حرم كل منهما لغير ضرورة، فإن لم يذهب ريحه ففيه الفدية كما تقدم، لأنه سير مس طيب مؤنث وقد سبق أن هذا فيه الفدية. أما إذا كان قد ذهب ريحه فحرام لكن لا فدية عليه، كذلك تقليد السيف حرام لكن لا فدية عليه، حتى ولو إيش، كأنه يقول حتى ولو ترفع بهما وأزال بهما ضررا فهذان مستثنيان. ثم ذكر مسألة تعدد الفدية وانفرادها، وهذا يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.